وحزن ويعتم انه ما يوقع فيها ويوقع مرات يعني هل هذه هي صارت يقولوا هوى في النفس وصارت انها يعني او انه يعني الله سبحانه وتعالى يقبل منه هذا الشيء ويغفر له ويسامحه وانه ما يؤاخذ فيها؟ كيف سؤالي واضح؟ نعم، يرجع هذا الامر الى مدى صدق الانسان مع الله تبارك وتعالى في توبته، يرجع الى مدى صدق الإنسان مع الله تبارك وتعالى في التوبة. وليس من شرط التوبة المقبولة ألا يقع العبد في الذنب بعدها، لكن من شرط التوبة المقبولة أن يندم الإنسان على فعل الذنوب وأن يعزم عزما أكيدا ألا يقع فيها وأن يقلع عن الذنب تماما. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في التوبة وهي التوبة النصوح قبلت منه توبته، ويبقى بشرا عرضة للخطأ والصواب، عرضة للذنب، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالتوبة المقبولة هي التوبة التي استجمعت شروط التوبة. السلام عليكم. عفوا شيخنا، بالنسبة للخطاب في قوله يا عبادي، هل هو موجه لعبودية يعني التوجه ولا عبودية الخلق؟ يعني عندما قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هل هو يخاطب المؤمنين الذين وقعوا في المعصية أو يخاطب كل الخلق في هذا الخطاب؟ العباد في القرآن يطلق ويراد به العابد، كما في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ويطلق ويراد به المعبد، وكل الناس عباد لله بهذا المعنى، الكافر والمسلم والبر والفاجر كلهم عباد الله بهذا المعنى. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم بهذا المعنى عباد لله، والمراد بالعبد أي المعبد المذلل. والخطاب هنا بدلالة قوله في تمامها إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بما في ذلك الشرك بالله، يتناول الجميع وليس خاصا بالمؤمن العاصي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ، جزاه الله خير. نحن الليلة سعداء جدا. السؤال كأنني فهمت ولعلي على خطأ، أن من سافر لارتكاب معصية ومات في الطريق أنه يؤثم ويكتب عليه أجر الذنب. ما أدري كيف أوفق بين هذا وبين أن المرء إذا هم يعني بذنب أو بجريمة ولم يفعلها لا تكتب عليه. أرجو توضيح ذلك فقط، جزاك الله خير. فرق بين هم لم يتبعه عمل وبين هم تبعه عمل. فرق بين من حال بينه وبين الذنب عدم قدرته عليه، وبين من حال بينه وبين الذنب أمر آخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القاتل والمقتول في النار، الحديث معروف، قال القاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أراد أن يقتل صاحبه، أراد أن يقتل صاحبه، لكن صاحبه سبقه إلى القتل. فالهم الذي يتبعه عمل ولكنه لم يتمكن هذا معاقب عليه الإنسان. ففرق بين هم وقع في النفس و منعه صاحبه وكبته